تهديه يعني ايه؟ يعني يمكن الهدايه من قلبه. الله، اذا عدم تمكين الهدايه في القلب مش بدايه من الحق، ده فيها عمل مسبق من المهدي بان هو كذب اله، ما هوش اله. تبقى ما دام ما قلتش اله، احنا قلنا لما يكون الانسان رايح على طبيب وبعد ذلك يقول والله انت الطبيب المختص وهو الى اخره وانا جاي لك عشان تعالجني، يقول الطبيب يخلص فيه علاجه ويديله، لكن اول ما يشوف يقول لك طبيب هو ده طبيب ده خد هذا من ما يعرفش في الطب ولا اخره، بالله يكتب له مشيت هذا ولا. يبقى لازم الانسان يؤمن بان ايه ده اله. ساعة ما تؤمن بان ده اله وان هو على العين والري في اوامرك، يوم يخفف الاوامر عليك ويبين لك حكمته، يمكن الهدايه بقى من ايه. انما اللي يؤمنش بيه اله ده يهديه ازاي؟ ده ما امنش بيه خالص، ظلم، اشرك به غيره. يبقى ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله، يبقى معنى الهدايه بقى لازم تشوفها وردت القران ازاي. قلنا ان ما دام لفظ ورد وبعدين نشوف كده الالفاظ اللي احنا مجمعينها ويا بعضها، نقوم نجد ان ربنا بيقول ان الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، يا اخي ده في ايه ثانيه ثبتت انه هداهم. ايه هي؟ قال اما ثمود فهديناهم، مش كده؟ فاستحبوا العمى على الهدى، يبقوا كفروا يعني. يبقى كان الهدايه لها معنيين، هدايه لها معنيين، هدايه بمعنى الدلاله على الموصل الى الخير، والهداية بمعنى التوصيل بالفعل تمكين. فالهداية بمعنى الدلالة على الطريق الموصل للخير، ده ربنا عمله لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. فالذي صدق أنه إله وذهب إليه وسمع عنه، مكن الهداية من قلبه ويسر عليه العبادة والطاعة وأذاق حلاوة أسراره. يبقى إذن الهداية وردت بكم معنى؟ بمعنى يبقى ايه؟ ان الله لا يهدي من هو كاذب ايه؟ كفار. لكن ده هداه، قال اما ثمود فهديناه، يبقى هداه دله بس. دله. لما لا مؤاخذه ولله المثل الاعلى. جينا مثلا مشينا كده في طريق ما احنا مضلين فيه، وبعدين لقينا عسكري المرور واقف. فعسكري المرور سالناه الطريق ده بيودي فين؟ قال لنا الطريق ده يودي كذا، ده دلنا بالفعل. يقول له كثر خيرك جزاك الله خير، الله يفضلك لك ومشينا. بعد ما نيجي نتجه على الطريق اللي دلنا عليه، قول بس اسمعوا الطريق ده هيقابلكم فيه حته شكلها كذا، تاخدوا بالكم وتروحوا من الحته الفلانيه. الله، زودني بقى هدايا لانني استمعت لايه؟ لدلالته. لكن لو قلت له يا شيخ انت ما تعرفش مش عارف ايه، لا ده انا جيت من هنا اقول لك مطرح. يبقى كان البدايه مره تدل على الطريق ومره تمكن من الطريق. فاذا رايت هدايه من الله وهدايه مثبته وهدايه منفيه، فاعلم ان هدايه الدلاله دي للكل، والهدايه المنفيه هدايه التمكن، لانه لم ينصع الى انه اله ولم يستمع منه، يبقى ده ما ينهديش، ده يضلل بقى، يجعل على قلبه ايه؟ ختم بقى، اللي جواه ما يدخلش واللي خارج ما يطلعش. انتهت الايه؟ المساله. ولذلك تجد هذا بالنسبه لله، اما ثمود فهديناه بللناه فاستحبوا العمى على الهدى، مش كده؟ وبعدين يقول لا يهدي القوم الكافرين، اي لا يمكن الهدايه من قلبه ولا ييسر لهم فعل العباده، لانه ما دام كافر بيه خلاص ما ييسرلوش اي حاجه. وفي الرسول ايضا يقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت. ويجي في ايه ثانيه برضه من القران، وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. الله، ازاي لا تهدي وانك لا تهدي؟ يبقى ده فيه، لكن من عند الله الكلام، برضه زي ما خدنا الهدايه هناك. تبقى انت ما تمكنش الهدايه من القلوب، دي شغله الله بقى، انما انت تدل بس. يبقى لما يقول له انك لا تهدي من احببت، اي لا تمكن الهدايه، وانما انت بتبلغ المنهج والطريق زي بتاع المرور، وبعد ذلك اللي هدا انا اللي اعمل له بقى خلقي وانا اتولى الموضوع بتاعه. اذا فكل ما تراه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليست على اطلاقها، لانها مقيده بايات اخرى، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم سبق منهم اولا، والفسق سبق منهم اولا، إذن فلعمل منهم، لعمل منهم.